سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نختم هذا المشهد الذي مر معنا في الحلقة الماضية بهذا السؤال مرة أخرى، مع أنه ورد مرتين بصيغ متبقة ومختلفة. يقول الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقد سبق معنا مرة أخرى هذا، قالوا للتبكيت لأنهم لا يملكون جوابا، لكن هنا الجواب: ونزعنا من كل أمة شهيدا، سيثبت الحق، سيظهر الحق، فقلنا هاتوا برهانكم. تأملوا هذه الوقفة أيها الأخوة، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الوقفة الأولى: قل هاتوا برهانكم. كم وردت هذه الآية هاتوا برهانكم في القرآن مرارا. يا أخي الكريم، إذا كذب عليك، إذا ظلمت، وأخص طلاب العلم والدعاة والأخيار والصالحين والمحتسبين، فقل لمن كذب عليك، قل هاتوا برهانكم. هكذا حقيقة، ليست مجرد دعاوى. لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس أو رجال دماء قوم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قل هاتوا برهانكم، دعوها دائما أمام أعينكم. وأنا وأنت إذا سمعنا أي كلام عن أي شخص، نقول للمتكلم: قل هاتوا برهانكم. لأنني أرى في وسائل الإعلام الآن يقذف أناس بكلام وبالباطل بدون دليل ولا برهان، وإذا هو كذب، وإذا هو افتراء. انظروا ماذا قال في آخر الآية: وضل عنهم ما كانوا يفترون. عامة الآية، يفترون من الشرك، من الكذب، وقد خاب من افترى. اطمئنوا، وقد خاب من افترى، وكذلك نجزي المفترين. فهذا فيه تسلية لمن يكذب عليه. فأقول له: يا أخي الكريم، أيها الداعية، أيها العالم، أيها المحتسب، أيها المسلم، افتري على الله جل وعلا، افتري على الأنبياء ولا يزال. فمن الطبيعي بمقدار ما معك من الحق أن يفترى عليك، لكن النتيجة: وقد خاب من افترى، ويوم القيامة وكذلك نجد المفترين. هؤلاء الذين يفترون في الدنيا بدون برهان وبدون دليل، وظل عنهم ما كانوا يفترون. أي نوع من الافتراء، سواء يصل إلى الشرك أو ما دونه من الكذب، فاطمئن، والله لا يصلح عمل المفسدين. هذا تسلية لنا في من يكذب ويروج ويؤذي، فتجد مثل هذا الآية تأتيك تسلية في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. والآن نقف مع آخر المشاهد في هذه القصة، قصة قارون. لاحظوا، بدأ بفرعون وأنهاها بقارون مع تعقيبات في آخر السورة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذه القصة عجيبة. القوة، قوة إيمانية وقوة سياسية وقوة اقتصادية، وفي قوة أخرى كالقوة البدنية والعسكرية وغيرها. فرعون يمثل القوة ماذا؟ القوة السياسية والعسكرية يدخل فيها. وهامان يمثل القوة، قوة الوزارة ونفوذ الوزارة، الآمر الناهي. وقارون يمثل القوة، قوة المال. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. أولو القوة، لكنهم كلهم تجردوا عن القوة الحقيقية. إن القوة لله جميعا، هي قوة الإيمان. التي يتمثل فيها موسى عليه السلام، لأنه إذا وجدت قوة الإيمان تحققت سائر القوى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. قصة قارون بعد أن عرض لنا قصة فرعون وهامان وكيف كانت النتيجة وكيف كان المآل، أفرد قصة قارون بسياق عجيب لأهميتها أيضا واختصاصها. أولا، إن قارون كان من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل. فرعون وهامان ليسوا من بني إسرائيل، لكن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان الأجدر به أن يؤمن بموسى، وهو يرى ما يحدث لشعبه لقومه من أهل الكتاب من بني إسرائيل، فإذا هو ينضم إلى ركب المجرمين إلى ركب الطغاة، فبغى عليهم. هذه رسالة لمن ينتظر منه أن يكون مع أهل الخير ثم ينضم إلى ركب الظالمين. ينتظر أحيانا ممن ينتسب إلى العلم أن يكون مع العلماء يصدع بالحق كما سيأتي في الذين صدعوا بالحق أمام قارون، لكنه ينضم إلى ركب الظالمين، يبرر لهم، يفتيهم. فبغى عليهم. لماذا؟ لأنه يرتكب جريمتين، جريمة على نفسه بضلاله، وجريمة على من؟ يرتكب على قومه، على العلماء، على الدعاة. لو كان إنسانا من عموم الناس ما أثر كما، فبغى عليهم. هذا معنى ورسالة لكل من ينتظر منه أمر فيفاجئ الناس بموقف آخر. ثم تواصل هذه القصة ونصل ونواصل معها. يقول الله جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. إذا كانت المفاتيح تنوء بالعصبة، العصبة قيل من 10 إلى 15 وقيل غير ذلك، المهم أنهم عصبة، مجموعة كبيرة يعجزون عن حمل المفاتيح، والله أعلم كم مقدار من يحملها. ما قال يقوم بها العصبة، لاحظوا، تنوء ثقيلة صعبة شديدة هذه المفاتيح. إذن كم في الخزائن؟ كم سيكون في الخزائن؟ ماذا تتوقعوا؟ هذه رسالة لأهل المال، لأصحاب المليارات وما هو فوق المليارات. إذ قال له قومه: لا تفرح، لأن فرحه ليس فرح شكر، إنما فرح بطر. إن الله لا يحب الفرحين، والفرح على نوعين: فرح مذموم وفرح محمود. الفرح المذموم البطر، الإعجاب بالنفس وبالقدرات، هذا فرح مذموم. أما الفرح بما عند الله وهو الممدوح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلهذا محمود كما بين ابن القيم. وقد فصل ابن القيم رحمه الله أنواع الفرح بتفصيل لا يتسع المقام لذكره، لكن خلاصته أن هناك فرح مذموم كفرح قارون، والفرح الذي ذكر الله جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فذلك يفرحوا. الفرح بذاته ليس مذموما، إنما بسببه ونتيجته. والإنسان يفرح بما أتاه الله، والفرح من الله جل وعلا، فيكون بالسبب ومن المسبب. هذا معنى عظيم جدا، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يدعو إلى الزهو والاستكبار والطغيان والتكبر على الآخرين كما هو واقع الآن. ثم يقولون: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. يا أحبتي، انظروا ماذا يفعل أهل الخير، أهل الصلاح، ينصحونه ويقولون له: هذا المال الذي أعطاك الله نعمة، ابتغ الدار الآخرة وليس الدنيا، ولا تبغي الفساد في الأرض. انظروا أصحاب الأموال أو بعض أصحاب الأموال، هناك أصحاب أموال خير والحمد لله، يقيمون المشاريع الإسلامية، يقيمون المساجد، يدعمون سبل الخير، لا شك في ذلك. لكن هناك آخرون يبغون بمالهم الفساد، هذه القنوات الفضائية الفاجرة. لكن الموضع الحقيقي للدنيا أن تضع في يدك لا في قلبك، وتحتاج إلى من يذكرك من يقول لك كل اشرب ابقي بعض المال لنفسك. سبحان الله، هي إشارة ورسالة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يقول الله جل وعلا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أنفق. هذه رسالة لأهل الأموال أن ينفقوا مما أحسن الله إليهم، لأن هذا من الله ليس منهم، والله من الله. أحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهو لا يحب الفرحين بطرا وكبريا، ولا يحب المفسدين، وفي آيات أخرى ولا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء الذين استخدموا المال في غير حله وفي غير موضعه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أحسن كما أحسن الله إليك، ولئن كفرتم، ولا تبغ الفساد في الأرض إن عذابي لشديد. فيا أهل الأموال انظروا أين تضعون أموالكم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نواصل مع هذه القصة العجيبة وآثارها في اللقاء القادم بإذن الله، وإلى ذاك اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.